بسم الله الرحمن الرحيم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس 54 من دروس سورة الأعراف ومع الآية 85 بعد 100 وهي قوله تعالى أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون إخوتنا الكرام بحث علمي لتقريب عظمة الكون من أذهانكم هذا الجامع الذي نحن فيه جامع النابلسي لو قدرنا مساحته بألف متر وقدرنا مساحة الجامع الأموي بعشرة آلاف إذاً الجامع الأموي يكبر هذا الجامع بعشر أضعاف لو قسنا الجامع الأموي للجامع للمسجد النبوي في المدينة مساحته 300,000 متر مربع 300,000 إذاً يكبر الحرم النبوي الجامع الأموي 300 ضعف طيب المدينة المنورة بأكملها تكبر المسجد النبوي ب 1667 ضعف نطلع من جامع النابلسي للجامع الأموي للمسجد النبوي للمدينة الآن الجزيرة العربية مساحتها 3 ملايين كيلومتر مربع تكبر مساحة المدينة ب 6200 مرة الجزيرة تكبر مساحة المدينة ب 6200 مرة هلا قارة آسيا بلاد الحجاز في آسيا قارة آسيا تكبر الجزيرة ب 14 مرة الآن الأرض أكبر من مساحة آسيا ب 11 مرة الآن ما مساحة هذا الجامع بالنسبة إلى الأرض؟ أحياناً الأرقام وحدها لا تكفي بس الموازنات والمقارنات تعطي صورة دقيقة جامع ألف متر الأموي 10,000 متر، الحرم النبوي، المدينة، الحجاز، آسيا، الأرض. يعني الآن الأرض 5 قارات، محيطات، الخمس قارات تساوي 5 مساحات، وأربع أخماس المساحة بحار. الآن لو انتقلنا إلى المجموعة الشمسية، المشتري أكبر من الأرض 1300 مرة. كنا بجامع النابلسي، الجامع الأموي، الحرم النبوي، الحجاز، آسيا، الأرض. الأرض عالمنا، كوكبنا. يعني من دمشق إلى حلب 5 ساعات، مسافات شاسعة. قارة آسيا، أمريكا، أوروبا، إفريقيا، أوقيانوسيا، القارات كلها 5، والبحار، والأرض كلها إذا قيست بمساحة المشتري فهو أكبر منها 1300 مرة. الآن الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. يعني جوف الشمس يتسع 1,300,000 أرض. جوف الشمس، الشمس تصويرها عند الكسوف تظهر ألسنة من اللهب. هذه الألسنة طولها 1,000,000 كيلومتر. يعني هذا الطول بإمكان هذا اللسان من اللهب أن يلف المجموعة الشمسية بأكملها، كوكب كوكب، الزهرة وعطارد والمشتري والأرض. لسان اللهب الذي يصدر عن الشمس يمكن أن يطوق جميع المجموعة الشمسية. الآن نحن أمام الشمس، تكبر الأرض 1,300,000 مرة. الآية الكريمة: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. أمر إلهي، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. الشعرى اليمانية قال الله عنها: وأنه رب الشعرى. الشعرى اليمانية: ألمع نجم في السماء، أشد النجوم لمعانا، يكبر شمسنا 8 مرات. شمسنا تكبر الأرض 1,300,000 مرة. الشعرى اليمانية: تكبر شمسنا 8 مرات. الآن حجم الأرض بالنسبة إلى الشعرى اليمانية، الشعرى اليمانية أكبر من الأرض 10 ملايين مرة. الخمس قارات وأنه رب الشعرى، الشعرى اليمانية تكبر الأرض 10 ملايين مرة. في نجم اسمه بولوكس أكبر من شمسنا 512 مرة. عم ماشيين بالصعود حتى نفهم قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. بولوكس أكبر من شمسنا 512 مرة، وأكبر من أرضنا 663 مليون مرة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ الكون أيها الإخوة هو الثابت الأول، في نجم اسمه السماك الرامح، هذا النجم أكبر من شمسنا 30,000 مرة، أكبر من شمسنا 30,000 مرة، وأكبر من أرضنا 40,000,000 مرة، كون لا نهاية له. إذا كان هذا هو المخلوق فما أعظم الخالق. في نجم اسمه رجل الجوزاء أكبر من شمسنا 343,000 مرة، وأكبر من أرضنا 400,000,000,000 مرة، بليون، البليون 1,000,000,000، وتريليون 1,000,000,000,000، مليون 6 أصفار، بليون 9، تريليون 12، تريليون مليون مليون، البليون 1,000,000,000. رجل الجوزاء أكبر من شمسنا 343,000 مرة، أكبر من أرضنا 400,000,000,000 مرة. في نجم اسمه بيت الجوزاء أكبر من شمسنا، أكبر من شمسنا 274,000,000 مرة، وأكبر من أرضنا 355,000,000,000,000 مرة. كون هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. الآن قلب العقرب، سمعتم مني كثيراً عن قلب العقرب، سمعتم مني كثيراً عن قلب العقرب. قلب العقرب أكبر من شمسنا 343,000,000,000 مرة، أكبر من شمسنا 343,000,000,000 مرة، ويبعد عنا 600 سنة ضوئية للتقريب. بيننا وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، بيننا وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية. لو أردنا أن نصل لهذا النجم بمركبة أرضية لاحتجنا إلى 50,000,000 عام، 50,000,000 عام لقطع 4 سنوات ضوئية. أما لو أردنا أن نصل إلى قلب العقرب يبعد عنا 600 سنة ضوئية، وكما تعلمون يقطع الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، ضرب 600 سنة ضوئية. أيها الإخوة، يبعد عنا 6,000,000,000,000,000 كيلومتر، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. لو حل قلب العقرب محل الشمس لبلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ، كلهم داخل صاروا. لو وضعنا قلب العقرب مكان الشمس لابتلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ معا. قلب العقرب أكبر من الشمس كما قلت قبل قليل ب 343 مليون درهم. جامع النابلسي شو حجمه؟ طيب وانت شو حجمك انت كواحد؟ وزن. لكن الانسان شيء عظيم. قال قلب العقرب اشد اشعاعا من الشمس بعشره الاف مره. قوه اشعاع قلب العقرب عشره الاف مليون ضعف. الان في نجم ماجيريوس، هذا النجم يبعد عنا خمسة آلاف سنة ضوئية. من أجل قطع ثانية ضوئية واحدة المركبة كلفت 24 مليار لتتذكروا أبولو. ثانية ضوئية رحلة إلى القمر، المركبة قطعت ثانية ضوئية 360 ألف كيلومتر. هذا النجم يبعد عنا خمسة آلاف سنة ضوئية. أكبر من الشمس بتسعة آلاف مليون مرة. تسعة آلاف مليون مرة. لو حل هذا النجم ماجيريوس محل الشمس لابتلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل، تقريباً بحجم المجموعة الشمسية الأكبر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لو أن ضوء الشمس أراد أن يلف حول محيط هذا الكوكب لاحتاج إلى 8 ساعات. ضوء الشمس يصل إلينا من دقائق، بين الأرض والشمس 154 مليون كيلومتر، يقطعها الضوء بثمان دقائق. أما هذا النجم ماجيريوس لو أراد الضوء أن يلف حوله يحتاج إلى 8 ساعات، والسرعة 300 ألف كيلومتر بالثانية. الآن لو في طريق حول محيط الأرض، محيط الأرض 40,000 كيلومتر، لو واحد مشي كل ساعة 5 كيلومتر، يحتاج الإنسان كي يلف الأرض إلى عام بأكمله مشي. لو كان أراد أن يمشي حول الشمس مثلاً افتراضاً يحتاج ل 104 سنوات، يحتاج إلى 104 سنوات. لو أراد أن يمشي حول هذا النجم لاحتاج إلى 217 ألف سنة. هذه كلها أرقام دقيقة جداً. الآن مجرتنا في أحد الليالي غير المقمرة، لو استلقيت على سطح البيت ونظرت إلى السماء ترى سحابة من النجوم. هذه السحابة من النجوم هي درب التبان، في لها اسم آخر درب التبابنة، أي مجرتنا. هي مجرة متواضعة جداً. هذه المجرة تحوي بلايين النجوم والشموس، بلايين النجوم والشموس. هذا الكلام أسوقه لكم قبل أن تعصي الله. هل تعلم من تعصي؟ قبل أن تستعين بإنسان هل تعلم من الذي أشركت معه؟ قال مجرتنا درب التبابنة طول 100,000 سنة ضوئية. طول 100,000 سنة ضوئية. يعني طولها بالكيلومترات 900 مليون مليون كيلومتر. 900 مليون مليون كيلومتر. نجومها 400 بليون نجم تقريبا، من 300 إلى 400 بليون نجم. هي مجرة متواضعة جدا اسمها درب التبابنة. في السماء الدنيا، الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. في السماء الدنيا بلايين المجرات، بلايين وملايين المجرات، وكل مجرة فيها بلايين النجوم. قطر المجرات في السماء الدنيا، القطر 30,000 سنة ضوئية. بين كل مجرتين 3 مليون سنة ضوئية. الآن في حدود معرفتنا بالكون، قطر الكون 156 بليون سنة ضوئية. القطر هذا هو الموجود، الكون، والكون لا محدود. هذه معرفة الإنسان، فكيف بخالق الإنسان؟ أيها الإخوة الكرام، الكون أكبر ثابت للإيمان. الكون يقرأه كل الناس، يقرأه العربي والأعجمي وأي إنسان. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، وكل أمر إلهي في القرآن يقتضي الوجوب. كل أمر قرآني يقتضي الوجوب. الله عز وجل يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة، الآية: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هذا هو الكون. هذا النبي الذي جاءنا، سيدنا محمد رسول خالق هذا الكون. أنت إذا سرت مع الله سرت مع خالق هذا الكون. أنت إذا استعنت بالله استعنت بخالق هذا الكون. أنت إذا عرفت الله عرفت خالق هذا الكون، عرفت خالق هذا الكون. أيها الإخوة، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الحقيقة آمن بالله، لكن ما آمن به عظيماً. إبليس آمن بالله، قال: ربي فبعزتك. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. آمن بيوم البعث، وآمن بالله خالقاً، آمن به رباً، آمن به عزيزاً، لكنه ما آمن بالله العظيم. فالتركيز في الإيمان لا على أن تؤمن كإيمان إبليس، لا، أن تؤمن بالله العظيم. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أصل الدين معرفة الله. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. كلما ازداد تعظيم الله في قلبك ازددت له طاعة، ازددت له خشوعاً، ازددت له إخلاصاً. كلما عرفت الله زهدت فيما سواه. كلما زادت معرفتك بالله زاد استغناؤك عن الناس. كلما زادت معرفتك بالله زادت عزتك. كلما زادت معرفتك بالله زاد غناك. أن تعرف الله قضية سهلة. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. والله أيها الإخوة الكرام، مجموع الآيات التي تتحدث عن الكون تقترب من 1000 آية، والآية الأصل في هذا الموضوع: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. لذلك التفكر من أرقى العبادات، تعرفه إن عرفته بتعد للمليار قبل أن تعصيه، بتعد للمليار قبل أن تأخذ ما ليس لك، بتعد للمليار قبل أن تؤذي مخلوقاً. هذا الذي يجري في الأرض قتل وتدمير وإذلال ونهب ثروات لأنهم ما عرفوا الله. والله لو عرف الإنسان ربه، والله الذي لا إله إلا هو لا يستطيع أن يدوس على نملة، والله إله سيحاسب حساباً دقيقاً. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سيدنا رسول الله في بيته لا وجد تمرة على السرير، قال: والله يا عائشة لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. ما له متأكد هلا بلف مليون تمرة، مليون مليون مليون بلفه عادي مرتاح، الحال شاطر. والله يا أيها الإخوة، لو عرفنا ربنا معرفة تليق بعظمته ما بتقدر تأخذ قرش بالحرام، ولا أن تظلم إنسان ولا مخلوق. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. آت له قصيرة. سيدة عائشة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. بس قصيرة قالت، معاصي بكلامنا، معاصي بنظرنا، بسماعنا، بمشاهداتنا، بمتابعاتنا، معاصي بمجالسنا. هذا الوضع هو الذي سبب أن يأتي عدو غاشم يتفنن في نهب ثرواتنا وقتل شبابنا وانتهاك حرماتنا. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. التفكر في الكون طريق إلى معرفة الله، التفكر في الكون طريق إلى تعظيم الله، التفكر في الكون طريق لخشية الله، التفكر في الكون طريق لسعادة الدارين. يعرف من هو الله، من هو الذي تعصيه، من هو الذي لا تعبأ بأمره، من هو الذي تؤذي عباده. قال له: يا ابن السوداء، خطأ. غضب النبي أشد الغضب، قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. إذا عرفت الله لا تجرؤ أن تنتقص من إنسان، كلكم لآدم وآدم من تراب. العنعنات الجاهلية، أنا فلان، أنا ابن فلان، أنا من المدينة الفلانية، هي كلها عنعنات جاهلية سببها الجهل. دخل على النبي شخص قال له: أهلا بمن خبرني به جبريل. كان فقير، قال له: أهو مثلي؟ قال له: نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. ابتغوا الرفعة عند الله والله أيها الإخوة، بإمكانك أن تكون من أسرة عادية جداً، ما أحد يعرفك، في التعتيم، في الظل، وتكون عند الله علماً، علماً. ابحث عن مكانة عند الله، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني هي مجرات، هي بعوضة مئة عين برأسها، 48 سن بفمها، 3 قلوب بصدرها، قلب مركزي وقلب لكل جناح، بكل قلب أذينان بطينان دسامان، مع جهاز استقبال حراري رادار حساسيته 1 على 1000 من الدرجة المئوية، مع جهاز تحليل دم، مع جهاز تميع، مع جهاز تخدير، في بخرطومة 6 سكاكين، بأرجلها مخالب ومحاجم بعوضة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها، نقلة مفاجئة من المجرات إلى البعوضة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل خلق الله متقن. وما خلق الله من شيء، يعني إلا أتقنه، إلا كمله. فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني هذا صوص بالبيضة كيف يخرج؟ ينمو له نتوء على منقاره، نتوء مؤنث كالإبرة تماماً، يكسر بهذه الإبرة البيضة ويخرج هذا النتوء، انتهت وظيفته، يضمر. يد من؟ صنعة من؟ بالحليب ما في حديد. الطفل لسنتين يأخذ غذاءه من ثدي أمه، ما في حديد. أودع الله في طحال البوليد كمية حديد تكفيه 2 عامين. يد من؟ تقدير من؟ أنت بدولة بشمال الأرض ولتكن فنلندا 69 تحت الصفر، تضع قبعة، قفازات، جوارب صوف، ألبسة صوف، معطف صوف، وعينك فيك تغطيها بالصوف، بدك تمشي بالطريق والعين فيها ماء، الماء بالجمد درجة 0، والحرارة 69 تحت الصفر. أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أولم يتفكروا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. النقلة من بيت، صالونات، ورق ضيوف، استقبال، جلوس، طعام، شرفات، حدائق، سيارات، مكاتب، إلى قبر، قبر مظلم. هي النقلة مين فكر فيها؟ كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. علمونا في الجامعة أن الذكاء هو التكيف، تكيف، أنت تكيف مع المحيط. أخطر حدث ينتظر كل واحد منا، أخطر حدث ينتظر كل واحد منا الموت، مغادرة الدنيا. زرت مدير مدرسة حدثني عن مشاريعه، قال لي سفر إلى الجزائر إقامة 5 سنوات، لن آتي إلى سوريا في الصيف، صيفية بفرنسا، صيفية ببريطانيا، صيفية بإسبانيا، صيفية بإيطاليا، حافظهم 4 بلاد. قال لي برجع كبر أولادي بعمل محل بيع في تحف، اللي ما له علاقة بالتموين، التحف فازات كريستال، يعني بعمل المحل منتدى فكري مثل الهافانا، هو دارس فلسفة. أنا عم بسمع، أقسم لكم بالله الحديث يمتد 20 سنة قادمة. وانتهت اللقاء وذهبت إلى البيت، ومساء في الطريق إلى البيت قرأت نعوته: في اليوم نفسه من عدى غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. إذا قلت أنا غداً بدفع فاتورة الهاتف، معنى ذلك أنك لا تعرف الموت. الموت يأتي بغتة، كان شخص صار خبر. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. كل هذه الحقائق، كل هذه المجرات، كل هذه الكواكب، كل هذه الشموس، كل هذه الحجوم، كل هذه المسافات تدل على إله عظيم، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الآية هنا: فبأي حديث بعده يؤمنون. لذلك الله عز وجل يقول: من يضلل الله فما له من هاد. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. إذا عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، قياساً على قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. رفض الدين، رفض كل شيء متعلق بالروحانيات، بالآخرة، الدنيا همه وأكبر همه ومبلغ علمه، رفض الدين. إذاً هذا الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الهدى عند الله وحده، فالذي يطلب الهدى من غير الله فهو ضال. أي بحث عن الحقيقة بعيداً عن معرفة الله ومعرفة منهجه ومعرفة سر وجودك أيها الإنسان، فالإنسان في ضلال. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى تقع؟ قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. يوم الدينونة، يوم المحاسبة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم الجزاء، يوم العقاب، يوم أن يقتص للمظلوم من الظالم، للضعيف من القوي. لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، يعني لست مهتماً بها، حفي بها مهتم بها. نعم. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك ما من ركنين من أركان الإيمان اقترنا في القرآن كركني الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله من أجل أن تعرف سر وجودك والإيمان باليوم الآخر من أجل ألا تعتدي على إنسان. يعني قال له أعرابي للنبي الكريم: عظني ولا تطل. قال له: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل، أي أصبح فقيها. فقال له ابن سيدنا عمر لراعي: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال له: خذ ثمنها. قال له: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي على ضعف ثقافته الإسلامية وضع يده على جوهر الدين. في الوقت الذي تقول فيه أين الله أنت مؤمن ورب الكعبة، والحمد لله رب العالمين.